بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ولهفي لآل الله بعد حماتها وقد أصبحت بين المضلين مغنما، إذا استنجدت فتيانها الصيد لم تجد برغم العلا غير العليل لها حما. وزينب تدعو والأسى يستثيرها أخاها، ودمع العين ينهل عن دمى. يا أخي يا حما عزي، إذا الدهر شامني هوانا ولم يترك لي الدهر من حمايا. لقد كان دهري فيك بالأمس مشرقا وها هو أضحى بعدك اليوم ظلما. رحلت وقد خلفتني بين صبية نسوة خماص الحشا حر القلوب من الظما. أرى كل رجع دون رزك في الوراء، فلله رجع ما أجل وعظم. عدمت حياتي بعد فقدك، إنني أرى بعدك العيش الرغيد مذيب. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. لله عز وجل من كل ما خلق نخبة ينتخبها ظفيرة يختارها من خلقه. وهذا القانون شامل لمختلف المخلوقات، سواء الجامدات أو الناميات، وسواء كانت الناميات نباتات أو حيوانات، ناطقة وغير ناطقة، لله عز وجل في كل نوع مما خلق نخبة ينتخبها. فهنالك نخبة في ملائكته فضلهم على سائر الملائكة، وهنالك نخبة في البقاع يختار بقعة فيفضلها على غيرها كالكعبة المعظمة، وهنالك نخبة في الليالي كليلة القدر، وفي الأيام كيوم الجمعة، وكذلك في الأشخاص هنالك خيرة لله عز وجل من بني آدم فضلهم على سائر البشر، بل فضلهم على سائر العالمين، على سائر العوالم، على جميع المخلوقات، وهم سادة الخلق محمد وآل محمد صلوات الله عليهم. من حيث المبدأ الاختيار الرباني، الاصطفاء الإلهي، أمر مسلم متسالم عليه لا ريب فيه، ولكن ربما ترد جملة من الأسئلة في مقام معرفة كيف يتم الاختيار وعلى أي أساس، سواء كان هذا الاختيار في مجال أهلية الرسالة والحجة أو في مجال العصمة. ما معنى أن الله يختار لحجته على خلقه أشخاصا معينين دون غيرهم؟ وما معنى أنهم يكونون معصومين دون غيرهم؟ والحال عباد الله تعالى سواء عند الله بلا فرق بين فرد وآخر. في واقع الأمر هذا الاختيار الرباني وإن كان لطفا إلهيا وعناية ربانية خاصة، ولكنها لا تسجل إلا لمستحقيها إذا بلغوا درجة عالية محددة، لا مطلق الدرجة العالية، إذا بلغوا درجة عالية محددة من الكمال، من جهاد النفس، من الطاعة، من العطاء والتضحية في سبيل الله عز وجل، من التسليم لأمر المولى تبارك وتعالى، إذا بلغوا هذه الدرجة وعلم الله ذلك منهم أفاض عليهم اللطف الخفي والعناية الخاصة فأكمل بها نفوسهم صلوات الله عليهم واختارهم على العالمين. فإذا العامل الأول لملاك الاختيار والعصمة هو عبارة عن العامل الإنساني الذاتي الاستعدادي، حينما يعلم الله استعداد هذه النسمة الطاهرة، حينما يعلم تسليمها وطاعتها المطلقة لبارئها عز وجل بالدرجة العالية المحددة المطلوبة، يفيض عليها ذلك اللطف الخاص ويسبغ عليها تلك العناية الممتازة. وبالتالي فإن الله عز وجل لا يبني لطفه بدون أساس، بل لا بد من أساس، على القاعدة عبدي أدن مني شبرا أدن إليك ذراعا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، غايته يبقى سؤال حاصل هذا السؤال أنه نحن نعلم أن الله عز وجل يفيض عليهم الاختيار والعناية الممتازة والعصمة قبل مباشرتهم للعمل، قبل بلوغهم سن التكليف مثلا، المعصوم معصوم قبل أن يباشر العمل، قبل أن يجاهد نفسه عمليا، قبل أن يضحي ويقدم عمليا، بل قبل أن يخلق الله عز وجل شاء بأن يفيض عليهم هذا الكمال هذا اللطف. فكيف نقول بأن هذا اللطف مبني على أساس طاعتهم وتسليمهم لله سبحانه وتعالى؟ الجواب أن هذا من قبيل تعجيل المثوبة أو الثواب أو اللطف الجزائي قبل العمل، ولا بأس به. إنما القبيح أن يتعجل العقاب قبل المعصية عند العقلاء، أما أن يتعجل الثواب قبل الطاعة فلا يقبح عقلا ولا بأس به، بل هو من ألطاف الله الخاصة ولا سيما لأوليائه، فإذا علم منهم ذلك اختارهم. ولعل هذا هو المراد بقوله جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. حتى لو لم يخلقوا بعد، حتى لو لم يباشروا العمل بعد، لو لم يباشروا التسليم بعد، وإن كانوا مسلمين وهم في العوالم الأخرى، لكن المقصود في مقام العمل الدنيوي قبل أن يخلقوا، مع ذلك الله تبارك وتعالى يفيض عليهم هذا اللطف، لا سيما إذا كان هنالك غرض عظيم ومقدس ومصحح لهذا الاختيار، وهو أن يجعلهم حججا على خلقه، يحتج بهم على عباده، فيزودهم بهذا اللطف الخاص، بهذه العناية الربانية الخاصة. نعم، كل إنسان يعمل الخير، يعمل الطاعة، يعمل الصالحات، يقدم لله سبحانه وتعالى بمقدار ما، الله عز وجل يرزقه شيئا من اللطف المناسب لتقديمه. فلو قدم مثلا بنسبة 50% من الممكن، التحديدات في علم الله عز وجل، ولكن في الجملة من حيث المبدأ، إذا قدم بنسبة 50% من التسليم لله، من الانصياع لأمر الله، من الطاعة لله، من التضحية في سبيل الله، من الممكن الله عز وجل يسبق عليه أيضا درجة من اللطف، فيكمل له مثلا درجة 70، درجة 80. أما لدرجة 100 لا يصل، لأن درجة 100 درجة الكمال بحسب الفرد، هذه مترتبة على بلوغ درجة قصوى من الطاعة البشرية والتسليم البشري، وعلمها عند الله. كم هي علمها عند الله؟ ربما كانت درجة 90 مثلا. الإنسان غير المعصوم لا يبلغ درجة 90 مثلا، هذا كله على سبيل المثال للتحديد، لا يبلغ درجة 90 فلا يستحق الوصول إلى 100. يصل الإنسان العادي إلى 50-60، الله يضيف عليه ويضفي عليه درجة معينة من اللطف، يوصل 80 مثلا، يوصل 70، معصوم ما يصير، لأن اللطف الممتاز إنما يستحقه من وصل إلى الدرجة العليا القصوى من الفداء والعطاء والطاعة والتسليم، حينئذ تنضاف إليها تلك الألطاف الإلهية الخاصة فتكمل شخصيته. فالله تبارك وتعالى لا يحرم أيا من خلقه خطى نحوه ومشى إليه وقدم في سبيله ومن أجله ولوجهه، لا يحرمه من لطف خاص. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ولكن كل بحسبه، كل بدرجته، بما أن الأنبياء والأوصياء صلوات الله عليهم أشد الخلق جهادا واجتهادا وعطاء وتسليما، من هنا يستحقون اللطف الممتاز، فتكمل بذلك نفوسهم ويصدق أن الله عز وجل عصمهم، عصمهم أولا بأن أضاف عليهم هذا اللطف الخاص، وعصمهم كذلك بأن كان السبب في تيسير ما تيسروا به إلى طاعته عز وجل، لأنه مسبب الأسباب. فالقرآن الكريم حين يقول ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني أن الله عز وجل إنما يصطفيهم، إنما يعصمهم قبل أن يخلقوا، يكتب لهم أنهم معصومون ويفيض عليهم هذا اللطف ويعجل لهم هذه العناية قبل أن يتلبسوا بالعمل الدنيوي، لأنه يعلم بصلاحيتهم، بكفاءتهم، بأهليتهم لذلك. ولعل هذا مما يستفاد من قوله جل وعلا الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولنفس هذا الملاك نجد أن اختيار حجج الله على الخلق من اختصاص رب العزة تبارك وتعالى، لأنه هو الذي يشخص أن هذا الإنسان بلغ الدرجة المطلوبة التي تستأهل وتستحق أن يقترن بها ذلك اللطف الخاص، أو لم يبلغ هذه الدرجة. هذا لا يعلمه البشر، حتى لو اجتمعت عقولهم بأجمعها يعجزون عن تشخيص أن هذا الإنسان بلغ تلك الدرجة أم لا، لأن بلوغ الإنسان لمرتبة حجة الحق على الخلق تتطلب عدة صلاحيات، من جملتها العلم الكافي، وهذا أنى للناس أن يعلموا به أن هذا عند علم كافي بالله وبرسالات الله، وأن معلوماته كاملة غير ناقصة وصحيحة غير مغلوطة، أنى لسائر الناس. هذا يحتاج إلى ضرب من علوم الغيب. وثانيا أنه معصوم، أنى للناس أن يشخصوا أنه معصوم على طول الخط، يحتاج إلى ضرب من علم الغيب. أنه كفوء في مقام التبليغ، في مقام الولاية العامة، في مقام الخلافة، في مقام قيادة المسلمين، أنه كفوء في جميع هذه المجالات، فيما هو حاضر وفيما سيأتي. تشخيص مثل هذه الأمور تحتاج إلى ضروب من علم الغيب، وذلك موكول إلى مالك القلوب وعلام الغيوب تبارك وتعالى. فلهذا يعجز البشر بحسب الفرض، يعجز البشر عن معرفة والتشخيص من هو أهل لهذا المقام. ولهذا لم يجعل الله تعالى الاختيار بأيديهم، ما كان لهم الخيار من أنفسهم، ويؤكد أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعني أنكم لا تستطيعون مهما أوتيتم من قوة، مهما أوتيتم من قدرة وكفاءة، أنتم عاجزون. الله عز وجل هو الذي يستطيع التشخيص. ومن هنا لم نسمع ولم يسمع السامعون أن نبيا من الأنبياء تم اختياره عن طريق البشر أو عن طريق الشورى البشرية أو بطريقة ديمقراطية. لماذا؟ لأن الانتخاب فرع التشخيص، إنما تنتخب هذا الإنسان لهذا المقام إذا شخصت كفاءته ولياقته. فإذا كان البشر عاجزين عن تشخيص أن هذا يليق بهذا المقام أو لا يليق، إذن يتعذر عليهم الانتخاب والاختيار. فلهذا لم يتعين نبي من الأنبياء عن طريق البشر أبدا، وإنما استأثر الله تعالى بذلك، هو الذي يعين. ولهذا وبنفس الملاك نقول بما أن الإمام سلام الله عليه هو قائم مقام النبي وهو امتداد لرسالة النبي، إلا أنه لا نبي بعدي، بما أنه امتداد يقوم بما يقوم به النبي من تبليغ الأحكام الإلهية الواقعية بتمامها وبشكل معصوم وصائب، وأنه يحتاج إلى العصمة بتمام معانيها، وأنه يحتاج إلى كفاءات قيادية وولائية تامة، وهذا ما يعجز البشر عن تشخيصه، فتشخيصه بيد رب العباد، فلا يعين الإمام إلا رب العباد، كما لا يتعين النبي إلا من قبل الله جل وعلا، كذلك لا يتعين الإمام إلا من قبل الله جل وعلا، غايته يتعين بطريق رسول الله صلى الله عليه وآله، ليقوم ويقول مثلا: يا علي، أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. أو ليقول: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. أو يقول ما أشبه ذلك من النصوص الشريفة الواردة في حقه صلوات الله عليه. فإذا إلى الآن فهمنا أن قضية اختيار الوصي أو النبي، بما أن يتوقف على تشخيص كفاءات وصلاحيات يعجز البشر عن تشخيصها، فانتخاب النبي والوصي، تعيين النبي والوصي، اختياره بيد الله تبارك وتعالى، والله عز وجل لا يختارهم عبثا اعتباطا، لا يختارهم بدون ملاك، إنما يختارهم لأنهم أهل لذلك. الله عز وجل لا يسلب إرادتهم، لا يجبرهم، لو أجبرهم لم تكن لهم الميزة، لو أجبرهم لم يستحقوا ثوابا بحسب القواعد العامة، إنما وجدهم أهلا بإرادتهم، ولكن لمستوى معين فأفاض عليهم عنايته الخاصة من باب اللطف الجزائي، وهذا لا بأس به. إنسان مؤمن يطيع الله، يسلم لأمر الله، يجتهد في أمر الله في 10 مفردات، الله عز وجل يفتح له 4 مفردات منهم تبارك وتعالى، لا بأس بذلك، هذا ما فيه إجبار، ما فيه إشكال، والله عز وجل هو المتفضل، هو المنعم، وقد قال في آيات كثيرة ما يفيد هذا المعنى: يهدي الله الذين آمنوا بإيمانهم، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى آخره، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، هم غيروا، هم جاهدوا، هم أعطوا، فشاء الله عز وجل أن يغير تغييرا آخر، ولو بأن يرفعهم إلى المستوى الذي يتطلبه المقام. فإذا ولقد اخترناهم على علم على العالمين، يعني أن الله عز وجل حين يختار، يختار بناء على علم بالاستحقاق بدون سلب إرادة، على علم بالاستحقاق والأهلية، فجعلهم حججا على خلقه. هذا المعنى جاري في جميع النبيين، في جميع الوصيين، ولكن لله تعالى خيرة من بين هذه الخيرة. لاحظوا جيدا، الله عز وجل ربما تكون له خيرة مضاعفة، يختار من خلقه عباده المؤمنين، ويختار منهم عباده المعصومين النبيين والوصيين صلوات الله عليهم أجمعين، ويختار من بين النبيين والوصيين سادتهم محمدا وآل محمد صلوات الله. هنالك اصطفاء في اصطفاء، إن الله اصطفى آدم، هذا من الاختيار الإلهي، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وورد في عشرات بل مئات الأحاديث الشريفة عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما يفيد هذا المعنى. أنا وعلي من شجرة واحدة وسائر الناس من شجر شتى. رسول الله سيد الخلق على الإطلاق. طيب فاطمة بضعة من فاطمة روحه التي بين جنبيه، علي مني وأنا من علي، حسين مني وأنا من حسين، الحسن ريحانتي من الدنيا إلى آخره، هم نور واحد، نصوص النور، أحاديث النور، أحاديث وحدة النور، أنهم سلام الله عليهم بمجموعهم نور واحد. إنما تميزوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده، وإلا من حيث النور هم بأبي وأمي نور واحد، وما يجري لأولهم يجري لآخرهم على تعدد مواقفهم، لكنها ترجع بأجمعها لمصلحة الإسلام العليا. فهذا خدم الإسلام بصلحه كالحسن المسموم المظلوم، روحي له الفداء وسلام الله عليه. وهذا خدم الإسلام بدمه الشريف وهو سيد الشهداء وزعيم أباة الضيم الإمام الحسين، أرواحنا له الفداء بشهادته بجهاده، مضافا إلى بقية الأعمال العظمى التي قام بها الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. لكن المنظور هنا أبرز ما في حياتهم، أبرز ما في حياة الإمام الحسن عليه السلام هو صلحه، وأبرز ما في حياة الحسين صلوات الله عليه هو جهاده وشهادته، وكلهم مجاهدون. ولو كان الحسين في زمن الحسن كما كان صالح كما صالح الحسن، ولو كان الحسن في يوم عاشوراء لاستشهد كما استشهد الحسين عليه السلام بلا فرق، هم نور واحد لا تتنافى مواقفهم أبدا. إنما الملاك في مواقفهم مصلحة الدين، ما يتطلبه الدين. أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وقت كان قعيد بيته حينما وجد أن مصلحة الإسلام تقتضي أن لا يفتح الحرب على مناوئيه وخصومه وغاصبيه حقه، فسكن وسكت سلام الله عليه، لكن سكت سنانه ولم يسكت لسانه، أطلق لسانه الشريف في بيان حقه في بيان مظلوميته لئلا تختلط الأوراق على الناس. الوحدة لا تعني سكوت اللسان، الوحدة تعني سكوت السنان، لا بد من بيان الحق لئلا تبطل حجج الله وبيناته، لئلا يختلط الحق بالباطل، لئلا يضيع الإسلام الأصيل. أمير المؤمنين احتج وتكلم وناظر واستدل، وفي نفس المسجد النبوي وبمحضر القوم، وهكذا بقية الأئمة سلام الله عليهم. فاطمة الزهراء روحي لها الفداء وقفت وقدمت وخطبت تلك الخطبة التي ألهبت بها المشاعر حتى حقد القوم عليها ذلك الحيق، وجرى ما جرى منهم عليها عليها السلام. أول فدائية في الإسلام في طريق الإمام والإمامة هي الصديقة فاطمة عليها السلام، أول شهيد أول قتيل من آل البيت سلام الله عليهم في طريق الإمامة والدفاع عن الإمام هو المحسن بن علي عليهما السلام. ولهذا روى الشيخ بن قولويه رضوان الله عليه في كامل الزيارة عن الإمام المعصوم عليه السلام أن أول من يحكم فيه أو يحكم فيه يوم القيامة هو المحسن بن علي، أول ظلامة ينظر فيها يوم القيامة إذا أحضر الله الخلائق للحساب يقول الإمام أول ظلامة ينظر فيها هي ظلامة السيد المحسن، المحسن أخو الحسن، المحسن أخو الحسين، وهم نور واحد، وقد ظلم وهو في بطن أمه الطاهرة المطهرة، حال القوم دون ولادته حيا سليما، إنهم استثقلوا وجود الحسن، استثقلوا وجود الحسين، فشق عليهم أن يكون لهما ثالث. وهو يعلم، الرجل يعلم بأنها آنذاك كانت حاملة بالمحسن عليه السلام، ومع ذلك جرى ما جرى وحدث ما حدث مما تقشعر له أظلة عرش الله عز وجل. فوقفت فاطمة وتحملت رحيلها الفداء، ووقف الحسن وتحمل الآلام، تحمل خذلان الناس، تحمل الجفاء، ربما من البعيد حتى القريب، تحمل قضية الهدنة مع معاوية. من أشد الأمور مرارة على الحسن عليه السلام وهو سيد شباب أهل الجنة أن يسالم معاوية ابن أبي سفيان، أن يبايع لمعاوية ابن أبي سفيان. أية غصة أعظم من هذه الغصة؟ أية مرارة أعظم من هذه المرارة؟ وهو بالمقام الرفيع سلام الله عليه، مع ذلك يضطره الدهر الخؤون إلى أن يهادي معاوية ابن أبي سفيان، ليصعد معاوية المنبر ويقول ما قاتلتكم لتصوموا ولا لتصلوا ولا لتحجوا ولا ولا، ولكن لأتأمر عليكم. ثم يقع معاوية، ثم يقع في أمير المؤمنين سلام الله عليه وقوعا فظيعا، وينال من أبي حسن وحسين، والحسن يسمع فيقوم ويرد عليه، يعاف الكوفة، يذهب إلى المدينة، وفي المدينة جرعوه الغصص تلو الغصص، قرابة 10 سنوات يتجرع الغيظ والألم في المدينة، 10 سنوات من حكم معاوية يتجرع الألم، إلى أن سقوه السم وراح صلوات الله عليه مشموما. ولكن يقول أبو جعفر الباقر عليه السلام إنما صنعه الحسن عليه السلام خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس، لولا صلح الحسن لما بقيت الصفوة الصالحة، لكان يقضى على الصفوة الصالحة التي حضرت كربلاء لو أنه استمر في الحرب، ولكان تقتل تلك الصفوة قبل 20 سنة قتل باردة، ولما كان معاوية مكشوفا، ما كان ينكشف معاوية. عملية الصلح قيدت معاوية بمواثيق، لما خرقها افتضح وانكشف. ومن جملة المواثيق أن الأمر بعده للحسن، فإن حدث به حادث الحسين، معاوية بادر وعقد البيعة لولده يزيد بعد أن قتل الحسن مشموما، فقتل الحسن مشموما سلام الله عليه وبايع ليزيد، وفي كل ذلك خرق. السيد صاحب العمدة رحمه الله وغيره نصوا على أن الميثاق، أن عهد الصلح يقول بأن الأمر بعد معاوية للحسن، فإن حدث به حادث فللحسين. ومن هنا كانت بيعة يزيد ابن معاوية لا تملك شرعية السلطة، لأنه ليس كفوءا أولا وليس منصوصا عليه ثانيا، ولأن النص شرعا وقانونا للحسين سلام الله عليه، شرعا بالنصوص الشرعية، ومنها الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا، قانونا بحسب المعاهدة، معاهدة الصلح كانت تنص، وهذا نص قانوني متفق عليه بين الفريقين، أن الأمر بعد معاوية للحسن، فإن حدث به حادث فللحسين. فيزيد لم يكن أهلا لذلك المقام بجميع الاعتبارات، لا قانونا ولا شرعا ولا كفاءة، ومع ذلك سلطه أبوه والحزب الأموي على رقاب المسلمين بالترغيب بالترهيب بالحيل المختلفة، إلى أن وصل الأمر إلى محاولة إجبار سيد الشهداء صلوات الله عليه على البيعة فأبى وقال لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد. وهكذا ضرب لنا مثلا ولكل أباة الضيم، وهو قانون لا أقر ولا أفر. رب إنسان يقر للضيم استسلم، الحسين يقول أنا لا أستسلم، رب إنسان لا يستسلم لكن يختفي يغيب وجهه ينهزم لا يقف في خندق المواجهة، الحسين يقول أنا في الوقت الذي فيه لا أقر أيضا لا أفر، أنا الحسين بن علي أعليت أن لا أنثني أمضي على دين النبي، الموت أولى من ركوب العار والعار خير من دخول النار، والله ما هذا وهذا جاري. فكان بذلك سندا وقدوة وغشوة لكل أباة الضيم على مر التاريخ، ومن أباة الضيم المعروفين. والذي تصادف مثل هذه الليالي مثل هذه الأيام ذكرى شهادته رضوان الله بل سلام الله عليه، والعالم العابد الفاضل الشهيد زيد الشهيد ابن الإمام علي بن الحسين عليهم السلام. زيد الشهيد لم يكن مجرد مجاهد، إنما كان عالما من علماء آل البيت بشهادة الإمام الصادق سلام الله عليه. يقول إن عمي زيدا كان عالما صدوقا تقيا لوفى بما وعد، إنه كان يدعو للرضا من آل محمد صلوات الله عليهم. والرضا من آل البيت يعني الإمام المرضي سواء كان الإمام الصادق أو الإمام البقى للرضا منهم سلام الله عليه، فما كان يدعو لنفسه إنما كان يدعو لأهل البيت عليهم السلام. فلو تم له الأمر لأسنده إلى من له الأمر شرعا. زيد الشهيد أيده الإمام الصادق كما تفيد الروايات، سانده دعمه ماديا ومعنويا، وكان زيد من سادات أباة الضيم. هو الذي عرفت عنه هذه الكلمة: ما كره قوم حر الجلاد، أو ما كره قوم حر السيوف إلا ذلوا. بكرت تخوفني المنون، كأنني أصبحت عن عرض الممات بمعزلي. فأجبتها إن المنية منهل لا بد أن أسقى بذاك المنهل. والذي نسب إليه شرده الخوف وأزرى به، كذاك من يكره حر الجلاد قد كان في الموت له راحة، والموت حتم في رقاب العباد. هو الذي نسب إليه: وكنت إذا قوم غزوني غزوتهم فهل أنا في ذا يا لهمدان ظالم، متى تملك القلب الذكي وصارما وأنفا حميا تجتنبك المظالم. زيد الشهيد رأى ما رأى من حكومة الأمويين من الفساد وحتى الإلحاد في دين الله. ذات مرة أدخلوه قهرا على هشام بن عبد الملك، وإذا بهشام يستمع لأبيات شاعر مسيحي كان يتناول فيها يطعن فيها برسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا بهشام ساكت تترنح أعطافه لتلك الأبيات وكأنه كان يغنيه بها، كان يتغنى بشتم النبي صلى الله عليه وآله. فبدر زيد ورد على ذلك النصراني شتيمته وقال له: ويحك يا عدو الله، لو قدرت أن أخطف روحك من بدنك لفعلت. فنهره هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك كان من الطغاة نهر زيدا عليه السلام، قال له: لا تؤذي جليسنا. لاحظوا، يشتم النبي بمحضره وهو يدعي أنه يحكم باسم الرسول، فلا ينهى، بل ينهى من ينهى. يقول لزيد: لا تؤذي جليسنا. يلتفت إلى الإمام الباقر سلام الله عليه، إلى زيد، يقول له، هشام ابن عبد الملك يلتفت إلى زيد يقول له: يا زيد، كيف صنع أخوك؟ ويتكلم على الإمام الباقر بصيغة غير مؤدبة يصعب ذكرها على المنبر. كيف صنع أخوك؟ يحذف الألف من كلمة باقر استهزاء بالإمام، فيجيبه زيد: قال: سماه جدي رسول الله الباقر وأنت تسميه كذا وكذا، لقد اختلفتما في الدنيا، أما والله لتخالفنه في الآخرة كما خالفته في الدنيا، فيدخل هو الجنة وتدخل أنت النار. ما رأى من عسف الأمويين، ظلم الأمويين، فسادهم وإلحادهم، أدى به إلى أن يخرج عليهم بالسيف. خرج معه، قيل بايعه قرابة 15,000 من أهل الكوفة، ولما خرج تجمعت له جموع الأمويين، وكذلك ضموا معهم جيشا من أهل الشام، فاجتمعت جيشان، جيش الكوفة وجيش الشام، وهكذا حاولوا أن يطوقوا زيد الشهيد رضوان الله عليه ومن معه. قتل من قتل منهم، انسحب من انسحب، وهكذا إلى أن بقي رضوان الله عليه وحيدا، وقد جن عليه الليل، فجاءه سهم طائش أصاب جبينه الشريف، الظاهر أنه نفذ إلى أم رأسه، نفذ إلى أم رأسه، إذا نفذ إلى أم رأسه يعني قضى عليه، نفذ السهم إلى أم رأسه فسقط إلى الأرض، حمل جريحا إلى بعض البيوت، فلم ينفع العلاج، وكان معهم ابنه يحيى رضوان الله عليه، فلما جروا السهم من جبينه فاضت روحه الشريفة رضوان الله تعالى عليه، سلام الله تعالى عليه، ذهب شهيدا صابرا محتسبا. ولما بلغ الإمام الصادق سلام الله عليه خبر عمه زيد عليه السلام، كان الإمام ينفجر باكيا، يسأله بعض من حضر، قال: سيدي، أراك تطيل البكاء؟ قال: لم لا، وقد بلغني سهم عمي زيد، بلغني عن سهم عمي زيد ما بلغني. السهم هذا الظاهر كان سهما مؤلما للأئمة، مع العلم سهم واحد، الإمام الصادق لم ير هذا السهم، سهم واحد ولم يره في عمه زيد. إذن ما ظنك بزين العابدين سلام الله عليه؟ وقد رأى سهاما ورماحا وسيوفا وحجرا على جسد أبي عبد الله الحسين يوم عاشوراء. المرحوم الشيخ يعقوب الحلي يقول: يبكي الإمام لزيد حين يذكره، وإن زيدا بسهم واحد ضرب، فكيف حالة زين العابدين وقد رأى أباه لنبل القوم قد نصبا؟ وكيف رأى زين العابدين أباه الحسين عليه السلام؟ لم يره وحده، رآه ومعه أهل بيته، أصحابه، قرابة 100 جثة شريفة طاهرة على التراب، وبعد رآهم الظاهر دفعة واحدة، مرة واحدة. يظهر من بعض الأخبار أنه كان مغمى عليه أثناء المعركة، حتى جاء ودعه أبوه الحسين عليه السلام الوداع الأخير، قال: أبا، أراك وحدك، ليس من عادتك أن تأتي وحدك، عادة يأتي معك عمي أبو الفضل أخي علي الأكبر. أخذ يسأل عنهم واحدا واحدا، قال: أين عمي أبو الفضل؟ قال: بني عظم الله لك الأجر بعمك العباس. أين أخي علي الأكبر؟ قال: عظم الله لك الأجر بأخيك علي الأكبر. أين فلان؟ أين فلان؟ قال: بني لا أطيل عليك، لقد قتلوا جميعا ولم يبق إلا أنا وأنت. بني علي حتى الرضيع قتل، لكنه بأبي وأمي بعد إلى الآن في خيمته. علي المريض لم يخرج إلى ساحة المعركة ليرى الجثث الزكية الطاهرة المطهرة. ليلة عاشوراء لم يخرج حتى لمصرع الحسين. لما قتل بأبي وأمي لم تحضره إلا زينب وأخوات زينب، أما الإمام السجاد ما كان يقوى على الحضور عند مصرع أبيه الحسين. والحال أمنية الأب أن يحضر ابنه عند مصرعه عند مماته. أبو عبد الله حرم من هذا المعنى، كان شخص آخر. هذه المصيبة يوم عاشوراء تقال فقط لهذا، نحوم حولها. لم يكن عند صدره ولده زين العابدين، كان عند صدره شخص آخر. يا لله يا للمصيبة. فالإمام السجاد حرم، الحسين حرم. إذن متى التقى بعدما ودع السجاد أباه الحسين؟ متى التقى أباه الحسين؟ التقاه يوم 11 من المحرم، يوم مروا بهم على الجثث الطاهرة. لاحظوا، زينب عليها السلام رأت أجساد الشهداء بالتدريج، كل ما ينقتل واحد كان يشوفه مثلا زينب سلام الله عليها أو تسمع به، فكانت المصائب بالتدريج حتى لو لم تر الجثة، بالنسبة لها المصائب بالتدريج. أما زين العابدين مرة واحدة أخبره الحسين بمقتلهم جميعا، مرة واحدة وقف يوم 11 رآهم جميعا. فلهذا وهو مريض إلى درجة يقول الشيخ ابن قولويه: راحت عمته زينب تسليه، رغم أنه إمام معصوم لا يحتاج إلى التسلية، ولكن من شفقتها عليه أخذت تسليه. والإمام يجود بنفسه لما رأى مصارعهم، وأشدهم مصرعا هو سيد الشهداء عليه السلام: يا رسول الله، هذا حسينك بالعرى، محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والرداء، بعد عينك لحرم لذة العيش، ومن بعدك يا نور العين ما عيش، بجلب النهر ضامت ذبح ليش، يا ليت الماي يا بعدك لا حلو ومايا. ايش تصور حالة الامام سلام الله عليه يوم جاء لمواراة الجسد الطاهر؟ يقول بعضهم، وربما تروى هذه الرواية عن شيخ الطائفة الطوسي رحمه الله، أنه طلب من بني أسد حصيرا، قالوا: ما تصنع به؟ قال: لأجمع به أوصال جسد أبي الحسين. قطعته السيوف أربا أربا، فجاءوا له بحصير جمع فيه أوصال المولى أبي عبد الله، ثم تحامل على نفسه وحملها على صدره. ركض بنو أسد ليعينوا الإمام، قال: إليكم عني، إن معي من يعينني. يعني الملائكة، لا تتعجب، بالأمس كان جبرائيل يهز مهد الحسين، بالأمس كان يضعه على جناحه، أتعجب إذا شارك زين العابدين في حمل الجسد المقدس؟ قال: إن معي من يعينني. حمله وأنزله في ملحودة القبر. من سنن الدفن أن يفتح الرداء من طرف الرأس، ويوضع رأس الميت، خد الميت على التراب، ولكن لم يكن هناك رأس حتى يضع خد الحسين على التراب، كان خده على رأس رمح طويل. تلعب الريح بشيبة أبي عبد الله. إذا نادنا فمه إلى نحر أبيه وقال أبا يا أبا أما الدنيا فبعدك مظلمة والآخرة بنورك مشرقة أما ليلي فمسهد وحزني فسرمت حتى يختار الله ليدارك التي أنت فيها مقيم. وإذا بالصوت الشريف وهذه كرامة لأبي عبد الله عليه السلام يقولها بعضهم أنه سمع النحر الشريف يقول بني علي والسد رضيعي إلى جنبي. رضيع عبد الله المذبوح حط عند صدري يا الطفل حط على صدري وبرهان حط نحر على نحري تدري يا بابوكت تدري نار السهم بالقلب تسري يا نار السهم بالقلب تسري يا ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.